تكويني تلوعني وتكويني تلوعني وتكويني تغيرني وتبنيني تغيرني وتبنيني تغيرني وتبنيني ولما اشكي تتجنى حرام تنظر وتتجنى خراب تنكر وتتجنى. Thank you. Oh. وأسيت الظلام في بوحي.

حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيتلك عن سبب نوح ونار الود في دموع حكيت لك عن مثله.